وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فنبدأ الليلة بإذن الله تبارك وتعالى بحوله وقوته في هذه الحلقات العلمية من شرح كتاب التوحيد المعنون بفتح اليهود. فالتوحيد لا يبقى على أحد من المسلمين ولله الحمد أهميته، ولكن ربما غفر الإنسان عن أهمية بعض ما يعلم أنه أهم الأمور مع حامل الزمن الغفلة التكرار. وإلا فأعظم قضية وأعظم واجب وأعظم ما شرع الله تبارك وتعالى هو توحيده عز وجل ومعرفته. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام الهدى وهو إمام الموحدين وهو الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين فدحى إلى الله وجاهد فيه حق جهاده، إنما جاء ليحقق كلمة التوحيد وليدعو إلى التوحيد. وأعظم ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه وحذره منه هو الشرك الذي يضد التوحيد، فأمره الله تبارك وتعالى بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذا هو التوحيد. ثم قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انظروا يا إخوان في الله، الله تبارك وتعالى يخاطب بهذه الآية داعية التوحيد العظيم إمام الموحدين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، كل الرسل أوحى الله تبارك وتعالى إليهم بهذا الأمر العظيم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الكافرين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحذر رسوله ومصطفاه وخيرته من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم من الشرك، فيجب علينا إذا نحن الضعفاء، نحن الذين نقع واحتمال وقوعنا في الشرك وارد، أما هو صلى الله عليه وسلم فالاحتمال غير وارد، ولكن التحذير من باب التبشير نحن أولى وأوجب أن نتحرى في معرفة التوحيد وفي معرفة ضده وهو الشرك، فنحب الله تبارك وتعالى نحبده وحده لا شريك له، ونتجنب الشرك الذي هو بهذه المنزلة وبهذه المثابة وبهذه الخطورة. فقد احببنا ان شاء الله حتى لا ينفذ المقدمه ان نفتتح بباب صدر التوحيد وما يكفر من الذنوب، وسوف تكون الابواب ان شاء الله منتقاه مختاره، لان الايام معدوده كما تعلمون والكتاب طويل، والا فيا حبذا لو استطعنا ان ناتي عليه كله. ولكن نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا فيما ناخذ منه، وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. تفضل.